يعلو يعلو ولا يعلى عليه، الحق كل الحق والنجاة فيه، فهذا الكتاب يزف الخطاب إلى الذين آمنوا فعودوا إليه، إلى الذين آمنوا فعودوا إليه. يعلو يعلو ولا يعلى عليه. القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد، القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. لا تتركوه، لا تتركوه أو تهجروه، أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. لا تتركوه، لا تتركوه أو تهجروه، أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. قد حكى الله في كتابه الكريم، من أطاعني له جنة النعيم. قد حكى الله في كتابه الكريم، من أطاعني له جنة النعيم. من عصاني أدخلته نار الجحيم. فاعقل يا عبد إن الخطاب عظيم، من عصاني أدخلته نار الجحيم. فاعقل يا عبد إن الخطاب عظيم. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. لا تتركوه، لا تتركوه أو تهجروه، أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد، القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. ليت قومي يعلمون ما في الكتاب، أو يفقهون السر في هذا الخطاب. ليت قومي يعلمون ما في الكتاب، أو يفقهون السر في هذا الخطاب. فيه النجاة والهدى لمن أجاب، لنداء الرحمة من رب الأرباب. فيه النجاة والهدى لمن أجاب، لنداء الرحمة من رب الأرباب. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. لا تتركوه، لا تتركوه أو تهجروه، أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد، القرآن مفتاح الباب السعيد، القرآن حبل النجاة الوحيد. لا تتركوه أو تهجروه، ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوه. لا تتركوه، لا تتركوه أو تهجروه، أو تهجروه، ينساكم ربي إذا إذا أنتم نسيتوا. اقرأ طه ويونس والأنبياء والنحل والكهف بينهما الإسراء. اقرأ طه ويونس والأنبياء والنحل والكهف بينهما الإسراء. رتل يوسف ومريم والنساء واقرأ بالقارعة وارفع النداء. رتل يوسف ومريم والنساء واقرأ بالقارعة وارفع النداء. لا تتركوا أو تهجروا ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوا. لا تتركوا أو تهجروا ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوا. القرآن مفتاح الباب السعيد. القرآن حبل النجاة الوحيد. القرآن مفتاح الباب السعيد. القرآن حبل النجاة الوحيد. لا تتركوا أو تهجروا ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوا. لا تتركوا أو تهجروا ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوا. ينساكم ربي إذا أنتم نسيتوا.